السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في هذا اللقاء 16 من الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الزور، ميثاق الشيطان، ميثاق اليهود والنصارى. هذا الميثاق الذي ذكرنا فيه، ممكن هذا الربط بين هذا الميثاق وهذه البروتوكولات التي وضعت في مدينة بازل بسويسرا قبل 115 سنة، تجد عند المقارنة، وهذا هو الجديد في الموضوع، أن مؤتمر بازل اللي خطط له اليهود تحت مسمى بروتوكولات حكماء صهيون هو نفسه ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الزور. يعني إيه اللي عايزين نقوله وليتنبه له بقى كل المسلمين وكل العرب وكل المصريين وأيضا صناع القرار في العالم كله، أن الموضوع ده الفكرة نفسها التوفيق إلى الوصول إليها يبقى بتقدير الحق سبحانه وتعالى، ولا نحسب أن في حد ذكر هذا بهذا الوضوح بحيث يريحنا. يعني احنا كنا بندور على حد يقول بصراحة الكلمة وصريح العبارة ان ميثاق الأمم المتحدة اللي العالم شغال عليه الآن هو نفسه بروتوكولات حكماء صهيون. قارن بين النسختين، احداث المقارنة بين ده شغلنا في الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل، بين ميثاق الأمم المتحدة وكيف تسير الأمم المتحدة في يد مجموعة من الفتوات أو شيوخ الغفر زي ما شبهنا تحت قيادة العمدة، وبين البروتوكولات أو بروتوكولات حكماء صهيون. نقارن بين الأمرين سوف نجد الحقيقة واضحة جلية لا تحتاج إلى يعني جهد في استنباطها أو في الوصول إليها، إن بروتوكولات حكماء صهيون هي ميثاق الأمم المتحدة بكل منظماتها بكل فروعها بكل المواثيق التي أخذتها على الدول أو استغفلت جميع الدول فيه. لاحظوا هذه النقطة الدقيقة في بيان الحقيقة. ميثاق الأمم المتحدة هو نفسه بروتوكولات حكماء صهيون. يا ريت الجماعة اللي في الاستوديو الله يكرمهم يوطوا صوت السماعات لأنها مضايقانا. ميثاق الزور هو نفسه بروتوكولات حكماء صهيون. معلش يا جماعة، السماعة الداخلية اللي انتم معلينها في الاستوديو بتعملنا ازعاج. طيب معلش نرجع لموضوعنا. الفكرة دي مهمة جدا لان هي دي اللي هتكشف الاحداث القادمة كلها وبداية اليقظة من الغفلة التي وقعنا فيها في هذه الفترة الطويلة على مدار 70 سنة. معلش يا جماعة الله يكرمكم، هناخد فاصل ونرجع تاني، فخدنا فاصل يا ابن الله يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة على الانقطاع المفاجئ بالنسبة لهذا الأمر، فالحمد لله الأمور طيبة وعادت إلى ما كانت. الفكرة اللي احنا ذكرناها في مقدمة هذه الحلقة ان المطابقة بين ما وضعه اليهود من 115 سنة في هذه المدينة التي تسمى مدينة بازل بسويسرا، مؤامرة ضخمة على العالم كله، صارت الأحداث في العالم وفق هذه المؤامرة، حتى أصبحنا نرى هذه البروتوكولات واضحة جلية في صورة ميثاق الأمم المتحدة اللي اجتمع عليه الآن 200 دولة أو 193 دولة، يقودها 5 من شيوخ الغفر اللي هم أصحاب العضوية الدائمة، أصحاب النقد الفيتو، ويرأسهم العمدة الكبير اللي خطط لهذه المنظومة الكبيرة عشان ينفذ كل ما جاء في البروتوكولات. وإحنا من خلال الأمور في المقارنة هنثبت لكم هذه الحقائق. المدينة دي، ده الكرة الأرضية طبعا، من 115 سنة ما كانش ده حلها. فإحنا لما نوصل لموضوع بازل في سويسرا ونشوف المنطقة اللي تحط فيها المخطط، دي مدينة بازل في سويسرا اللي عملوا فيها المؤامرة الكبيرة ديت، اجتمع فيها اليهود ووضعوا ما يسمى بالمخطط التآمري، بروتوكولات حكماء صهيون. في هذه المدينة في سويسرا اللي هي الوقت محل الذهب في العالم، كل النصابين والحرامية وكل بيسرقوا من وبينهبهم لصالح اليهود. يعني ايه بينهبوا لصالح اليهود؟ يعني ياخدوا قروض وبعدين يسرقوها وبعدين يروحوا يحطوها في بنوك سويسرا تاني. عند مين؟ عند اليهود. اغلب حكام العالم الا من رحم الله، عشان نستثني، الا من رحم الله. وبالمناسبة احنا لما بنذكر شيء فيما يتعلق بعامة الناس لا نقصد ان واحد يتعمد مثلا ان هو يتهم في وطنيته او يتهم بالخيانة او شيء من هذا القبيل. هذا قد يحدث، نعم وارد ان يكون في خونة، في عملاء، في ناس مصالحهم الخاصة في كل اعتبار وهم اقرب الى اليهود والنصارى منهم الى الاسلام. لكن لما نتكلم في المسألة ان مؤامرة دخل فيها مثلا الناس دون شعور منهم ثم استحسنوها ودفعوا عنها، هي دي الكارثة الكبيرة، استغفال الناس بهذا الشكل. يعني الدكتور محمد ذكر في التعقيب على المقالة اللي نشرت النهاردة في اليوم السابع اللي كتبها تقريبا اخ اسمه كامل كامل في مسألة الأحزاب عندنا، أنا ذكرت أن في فعلا 99 حزب، لكن هل 99 حزب كلهم متآمرون؟ لا، لكن 99 حزب داخلين سواء علموا أو لم يعلموا في المؤامرة الدولية التي وضع اليهود تحت ما يسمى بالديمقراطية. وده مش داخل فيها أحزاب بس، ده داخل فيها الدول كلها. يعني اليهود استغفلوا العالم كله ودخلوا على هذا النظام. يبقى المفترض انني اراعي مصلحة البلد وليست قرارات الحزبية البغيضة المبنية على الديمقراطية وغيرها، هذا اللي نعنيه. بس الامر الاخر ان فهم الكلام يحتاج الى بعد مرتبط النظر للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ولذلك يعني اليوم السابع يعني الله نقول جزاهم الله خير يعني ان هم بيتنبهوا لمثل هذه الامور ويبداوا يتكلموا باتجاه حس وطني يحافظ على بلدهم ويحافظ على دينهم ويحافظ على ثوابتهم، وما يبقاش البلد كده ملطشه وعرضه لكل واحد وكل فكر غربي جاي من قبل اليهود والنصارى احنا ناخده كده ونسلم بيه ونطبل لهم كمان. نعم، نرجع للمسألة ان الناس ممكن اليهود لما يقرضوا العالم في الدول عن طريق صندوق النقد وعن طريق البنك الدولي وعن طريق كل المنظومة اللي صنعها في الأمم المتحدة، فاللعبة الكبيرة اللي هي مقننة ومشرعنة دوليا وبتاخد القروض فيها بترجع اليهود تاني، لان هم برضو اللي وراء الخونة وورا رجال الأعمال اللي ما عندهمش ضمير، اللي يهمه ان يصفي الشركة ويضيع بلد والفلوس تتنهب وتروح عند سويسرا تاني عند اليهود، يعني ترجع لهم تاني، وبعد كده يمدوا البنك الدولي والقروض بتاع صندوق النقد واللعبة تستمر والديون تزيد على البلاد الغلبانة والناس تنهب في البلاد الغلبانة وتودي هناك في سويسرا تاني. يعني حاجة يعني مش شايفين اللعبة دي غريبة شوية، ان يبقى دلوقتي اليهود الدولة تقترض منهم فالناس ما عندهمش ضمير في الدولة يقوموا واخدين القروض وطلعوها في هيئة مشروعات او يستثمروا اموالهم برة عند اليهود والنصارى وعند الدول الغربية المتآمرة، وبعد كده ترجع لليهود تاني يستفيدوا منها، ما متعنفوا ابنكم وطالما الفلوس محطوطة عندهم هناك يتصرفوا فيها بمعرفتهم، طالما انت يعني ما تبقى تطلبها هنديها لك، ويمدوا نفسهم واليهود هم اللي بيديروا العجلة او الدولاب الكبير اللي احتوى كل اجزاء العالم وكل الناس الموجودين في العالم. في هذه المنطقة اللي هي البروتوكولات صنعت واجتمع الناس في هذا المؤتمر اللي هنرجع لتفصيله، وترجع بقى هناك هذه هنا عند امريكا في نيويورك، ارجع كده بالعالم كده تيجي تبص تلاقي اللعبة كلها طلعت من سويسرا من هنا من عند البروتوكولات وتلف لغاية ما تروح عند امريكا هنا وتتفرج على نيويورك والمنطقة هنا. واللي بيدير القضية كلها الخط الكبير او العمدة الكبير اللي قاعد هنا في فلسطين هنا المحتلة فيما يسمى بدولة اسرائيل، قاعد العمدة الكبير بقى يتفرج على العالم وهو قاعد بيقسم على بعضه واوامره هي اللي بتمشي. شيء مضحك فعلا الواحد لما يقعد كده بنظرة بعيدة ينظر للأحداث ويشوف اللي بيحصل ايه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ادي الكنيسة الاسرائيلي اللي صنعوا برضه روتشيلد وعيلة روتشيلد يلعبوا بالناس لعب. والله بيلعبوا بالناس لعب، دي حقيقة الواقع. تعالوا بقى نرجع للبروتوكولات، فهناخد فيها وقت معلش لغاية ما نمحص كل بروتوكول ونفهم عشان نقارن بين البروتوكول ده وصورته ايه في ميثاق الأمم المتحدة. يعني دلوقتي الفكرة وتحتاج الى جهد والى بذل مزيد من العطاء في هذا الموضوع بعد توفيق الحق سبحانه وتعالى ان احنا نطلع كل بروتوكول ونقول هو فين في ميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة، الشرعية الدولية، الخطة اللي عملوها واللي طلعت مثلا في هيئة حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان أخو بلد إزاي، والعيد العالمي للعمال والعيد اللي معرفش إيه، اليهود عملوا إيه في البروتوكولات والصورة اللي طلعة في ميثاق الأمم المتحدة. ما هو الناس لما تعرف القضية إن هو داخل في لعبة بيتنازل عن شرفه في لعبة كبيرة وهو راضي، يتنازل عن عرضه وعن ماله ويدافع بكل ما استطاع ويريد أن يكون من أتباع إبليس وهو راضي وهو لا يشعر أنه من أتباع إبليس، هو الاستغفال والاستغباء. لأن احنا شايفين أن كتير من شعوبنا العربية ومن المسلمين مستغفلون في هذه المنظومة الكونية أو المنظومة اللي بتديرها اليهود العمدة والشيوخ الغفر. كلامنا بسيط واضح، ومعلش إن كان في بعض الأمور اللي بتدل على الصراحة والألفاظ الحادة، لأن الأمور كده لما تلاقي واحد مش عارف مصلحته فأنت هتعمل له إيه؟ تقول فوق، تضربه عصاية كده على دماغه ويقوم يفوق. فوق الولد أحيانا لما بيكون مش عايز يكتب واجباته ولا دروسه ولا يلتزم أبوه بيضربه، والضرب بيفوق. المرة لما تكون ناشز وعايزة تمشي في سكة غلط يبقى تفوقها، يعني تضربها، والضرب غير مبرح، ده علاج. سيبك من كلام النسوان ان المرة تتضرب، هي تتضرب، ما هي بتتضرب بتتضرب، يعني سواء كان انت هتقول مش هتتضرب. في الغرب اكتر الناس ضرب، ما فيش واحد يتجوز واحدة إلا وهو إذا ما استقامتش معاه بيضربها ضرب، بس يقول لك ده مخالف، بس واقع بتنضرب. لكن لما يكون في ضبط لهذه القضية في حال عدم إدراك المرأة لمصلحتها، ويبقى ضرب غير مبرح في حال النشاز، في حال الضياع. أنا أذكر لكم أحد الأخوات اتصلت علي ودخلت في لعبة كبيرة. اللعبة الكبيرة إيه؟ تمرت على زوجها وعلى أهلها وسدت الجماعة بتوع حقوق الإنسان وقنوات التوك شو، ودخلت في حسبتهم والدفاع عن المرأة وحقوق المرأة وولادي ومحكمة الأسرة ولازم أخذ ولادي. فجوزها قال خلاص خذوا ولادك وخذوا كله مع السلامة. خدت ثلاث عيال وطلعت، وبعد ما خدت الضجة إعلامية كبيرة وأشياء من هذا القبيل إنها بتدافع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وسمعت الكلام الغرب ده، فهي بتقول لي أنا والله حاسة أنني ضعت. ليه؟ قالت أنا دلوقتي بشتغل ومش لاقي مكان أسكن فيه عيالي، ومحدش سائل فيا لأن الحياة ماشية بطريقة عجيبة، يعني حتى لو أنا واحد عطف عليا عشان كذا ولا واحد مش عارف كده مش هيتبناني، واللي هيتبناني عايزني أتنازل عن شرفي وأمشي معاه في سكة الضلال. حالها ده، قلت لها انت دخلت في لعبة كبيرة وده الواقع، ده مش معناها ان انا هقول لجوزها اضربها واعملها، لا، لكن احيانا قد يحدث فيه شيء من الغضب او شيء من هذا القبيل. ده بيحصل في اي اسرة سواء كانت هذه الاسرة في الشرق او في الغرب، كمية الضرب اللي بتحصل ملهاش اول ولا اخر. بس لما يقننها الشرع بحيث المرض فوق وما تبقاش ناشز وترجع لأهلها ووضعها، هذا أحيانا في بعض النساء تقول ما كنتش أحس أنني امرأة وهو راجل له كلمة، إنما انفسدت المعايير وأصبحت المرأة هي الرجل والرجل هو المرأة، لدرجة أن دلوقتي أصبح الترويج الإعلامي في قنوات السوء، أنا بسميها قنوات السوء، ان الراجل لو عايز يبقى مرة يبقى مرة تحول جنسي، والمرة لو عايزة راجل بس مش عارف هيعملوها ازاي، دي اخي بالك ازاي بيعملوها. وما نتكلم بصراحة ونعالج الامور بوضوح. ناس تقول ده الكلام ده ما هوش وفق السياسة الاعلامية، بتتكلموا عن ايه؟ يا ناس قعدوا يتكلموا بالخشوع وبالأدب وبالتقوى والبكاء والبتاع وكلام من ده وضحكوا على ناس، وفجأة لقيناهم في الميادين وفي الإعلام دعاة لسفك الدماء. قرنوا كده بين قناة الناس لما كان بيطلع عليها سلامة عبد القوي منتهى الخشوع ومنتهى التقوى ومنتهى الأدب، وتحت هذا الخشوع والتقوى ذئب جائع أرسل على الشعب المصري طالع يعوي على القناة اللي ربنا أغلقها وإن شاء الله يغلقها بإذن الله تعالى. عمرنا ما شفنا سلامة عبد القوي طالع داعي لسفك الدماء بلاش، فين الأدب يا سلامة؟ راح فين الأدب بتاع قناة محمد حسان؟ كان قمة ما يطلعش منه عبء أبدا، لدرجة وصلت إلى النفاق ينافق الشيعة، ولم يحدث أبدا خلاف بيننا وبين الشيعة، وعاشت الأمة قرون طويلة بتنافق عشان إيه؟ عشان يطلع أنه مؤدب والناس كلها بتحبه، وفجأة لقيناه في ميدان مصطفى محمود بيقول دمي ليس أغلى من دمائكم، فضيع دماء المسلمين كلها بهذه الكلمات. ياريته كان اتكلم بخشونة شوية عشان يفوق الناس، لكن هي القضية حتى يقال كذا وكذا، حتى يقال كذا وكذا علشان الناس تقول ان فلان ده كذا فلان ده كذا فلان ده كذا. انا عايزكم قولوا اللي انتوا عايزينه فيه، انا بالنسبة لي يعني ما يهمنيش تشويههم في الانترنت، يشووا زي ما انتوا عايزين وقولوا زي ما انتوا عايزين. ليه؟ دليل بشريتنا، بنتعامل بفطرتنا، بنتعامل بطبيعتنا. طالما ما فيش مخالفة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطالما لا نسكت على مبتدع ولا مخرب ولا ضال ولا منحرف، ما احنا لو كنا طبلنا زي ما طبل الناس كنا ضعنا معاهم، لكن قلنا بفضل الله عز وجل كلمة الحق قبل الثورة وبعد الثورة أيام مرسي وإحنا بنتصدى له بفضل الله على منهج ثابت، نسأل الله أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. وفي كل وقت من الأوقات كان الناس يزعلوا مننا، مشايخ الدنيا يقولوا اتهبلت ولا إيه؟ ده كل العالم واقفين مع الإخوان، اشمعنى أنت؟ أقول لي إن أنا أدين لله عز وجل بالحق. دول أهل ضلالة وعمى وجهل وتكفير وخوارج، وفيهم من السوء ما سوف تعرفونه. إذا بصرت المؤمن وصاحب العقيدة الصحيحة لازم يكون كده، وبيعبوا علينا إزاي تتكلم بهذا الأسلوب ولين أمورك ومشي حالك ومعرفش إيه وبتاع، وخليك مش عارف لطيف معاهم وداري هتعمل ايه وتصرف. قول لنا رب يا جماعة، ما تعرفوش يعني ايه عقيدة؟ ما تعرفوش يعني ايه تتصدى للباطل؟ حتى لو كان صاحب الباطل اللي بيحميه هو محمد حسان، في وقت من الاوقات وقفنا وقفة عجيبة جدا. فاحنا لما اقول لكم دلوقتي هيقولوا لا ده الشيخ ده بيتكلم عن المشايخ وبيشتم في المشايخ وبيسب في المشايخ وبقول مش عارف ايه وكلام من ده. قول هتقولنا دليل ان احنا سبينا في حد، لكن قلنا للعور انتعور واللعمة انتعمى، وقلناها بصدق وسمينا أصحابها ولم نفتري على أحد، بل كل حاجة بنقولها بنقولها بدليلها، ونحتد في الحق ونغار إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ده اللي نعرفه من دين ربنا. أقول لك هنا عايز الناس تطبل لي ولا عايز الناس تقول لي ده فلان ده كويس والجرايد بتكتب وفلان ده بيثني عليه وفلان ده بيقول دي تبسطني يعني؟ لا ما تبسطنيش. أنا عايز أقول كلمة الحق الموجعة حتى لو أغضبت كل الناس، طالما سيرضى عنك رب العزة والجلال، وطالما أقول ما أدين لله عز وجل به ولا مخالف. لو في مخالفة قولوا لنا، وإحنا بنذكر مخالفات الشيوخ عشان نجرح الشيوخ ولا عشان يتوب ربنا سبحانه وتعالى؟ إذا كانت دي مخالفة واضحة قدام عينك اتعمت عينك، لما لا تتوبوا إلى الله عز وجل من فكر الخروج والتكفير اللي انتوا ضيعتوا فيه الأمة؟ معلش الأمور دي جاءت عشان نوضح بس إن أصحاب الحق لا يخشون في الله لومة لائم، ولا يهمهم ولا يضرهم أن يشوه أمرهم أو صورتهم، فالله عز وجل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكما نصر أولياءه ونصر من قبل رسله. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الساحر وكذب وقالوا عليه كذا وكذا ووصفوه بأبشع الأوصاف، وبالرغم من ذلك نصره الله عز وجل وأعز دينه. فإحنا ماشيين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فينا من تقصير، نسأل الله عز وجل المغفرة والأجر الكبير وإن يتوفانا على التوحيد. والله دي بغيتنا، أنا ما أريد من الحياة إلا أن أموت على لا إله إلا الله، على عقيدة التوحيد ألقى بها ربي خالي اليدين من الدنيا وما فيه، بس فادعوا الله لي وأسأل الله لكم أن تكونوا من أهل الجنة، اللهم أمين. نرجع بقى لأخطر كتاب ظهر في العالم مع محمد خليفة التونسي، الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون. احنا طبعا اتكلمنا على الكلام ده ووقفنا عند كلام الأستاذ عباس العقاد وهو يتكلم عن هذه في أول مؤتمر له، وكان أول مؤتمراتهم في مدينة بال أو بازل بسويسرا سنة 1897، يعني قلت سنة 1900 تقريبا 3 سنين يعني. بقالنا دلوقتي 118 سنة برئاسة زعيمهم هرتزل، وقد اجتمع فيه نحو 300 من أعتى حكماء صهيون، قل شياطين اليهود، كانوا يمثلون 50 جمعية يهودية منتشرة في العالم وقتها يعني، وقرروا فيه خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود. الآن أصبح كلامنا واضح، العمدة الكبير اللي بيقود العالم كله اللي هو دلوقتي بيتمثل في نتنياهو هو اللي مهيمن على أولاده وقريبه وإعمامه وإخوانه وكلام من ده، اللي مسكين العالم كله، العمدة وعيلة العمدة مسكين شيوخ الغفر وعائلة شيوخ الغفر. تستطيع القول الآن من وجهة نظر اليهود اللي هم بيصرحوا بها استعباد العالم. فواحد لما تقول الكلام ده لواحد مصري أو واحد رئيس حزب ولا واحد ممثلة ولا شيء من هذا القبيل، على فكرة يحصل لها زي ما تقول شيء من الصدمة، مخها ما يستوعبش الكلام ده. ولذلك يعني إيه، هتلاقي بقى علامات بداية الجنون تظهر على الشخص اللي حس إن هو في لعبة كبيرة، مرة يضحك ومرة يصدق ومرة يقف ومرة يعمل، هتلاقي بقى من دول بقى إيه يعني الكتير، لغاية ممكن واحد منهم يهمل الأمر ويعيش وينغمس في شهواته. لكن منظومة الأحزاب من مؤمن من المنيا، أهلا وسهلا يا أخي مؤمن، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا مولانا ويحفظك ويرعاك ويثبتك وإياك عمرك وتعلمنا. أنا متابع حضرتك يمكن من حوالي 3 سنين وأول مرة أتشرف وأكلم حضرتك. إحنا سعداء بيك يا أخي مؤمن، الله يحفظك. ربنا يحفظك. وأنا عندي اعتقاد ده شخصي نفسي إن حضرتك ينطبق عليك الحديث اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيبعث على رأس كل قرن من يجدد الأمة دينها. يعني الكلام ده الله يكرمك. ربنا يزيدك، ده اعتقاد شخصي، أنا صح غلط أنا ده يحاسبني عليها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك. وأول قبل ما أتكلم في أي حاجة عايزين ناخد بالأسباب، وتخلي بال حضرتك من نفسك، ناخد بالأسباب. لا إن أنت كده يعني أيوة معلش، ناخد بالأسباب، ربنا يحفظك ويرعاك. هيعملوا فينا إيه يا أخوهم إن إحنا نستنى الأجل. والحمل تقيل عليك وربنا يقدرك. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يقدرك يا سيدي. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. وجزاكم. وفي للأسف في قناة اسمها قناة الفادي، امبارح ما شفتش قذارة ونجالة وخسة زي اللي شفتها وسمعت على القناة دي، وبدأوا يعملوا أغاني على القرآن الكريم وسب ولعن، ومفيش حد عارف من الناس اللي بتتصل باللي اسمه اللي اسمه جعفر ده والعراقي دي عاملين منهج بيجيبوا الناس اللي هي المسلمين اللي هي اتنصرت ويجيبوا الشبهات زي مسيلمة الكذاب ابن البحيري بس ده باسلوب اقذر والعن وشتيمة علن وسب علن وكل اللي بيتصل بيهم مش عارف يحاور ولا عارف ياخد معاه حج ولا باطل. الله يحفظك وبارك فيك يا اخي مؤمن. لكن ان شاء الله عز وجل عايز اقول لك ان دي معناها علامة الغيظ في كشف لعيبهم. فصل. طيب اولا اسأل الله تبارك وتعالى ان ربنا يكرمه الاخ مؤمن من المنيا ويحفظه. واحنا يعني والله بنقول لكم ما فيش غير انتظار الاجل ليس الا نعرفين الكلام ده لا يجرؤ فيه حد في الاعلام من الجماعة العادين بتغنوا بالحرية وحرية الاعلام وكلام من ده انهم يتكلموا بالكلام ده ولا يقراوه حد يجيبوا الكلام ده يقراوه على الملأ كده ويفصصوه. كان اللي عنده شويه جرأه في هذا الموضوع كان توفيق عكاشة. بس توفيق طبعا نظرا لفقد البعد العلمي الخاص بالجانب التخصصي في الاسلام ده ضيعه. لكن هو صراحة كان عنده جرأة يتكلم وكلم كلام كتير لكن مش منضبط. ليه؟ لأن هو نفسه يفتقد أشياء كثيرة جدا جدا. لكن أيا كان جزا الله خير اللي عنده الجرأة. وإن كان مش عارف قناته موقفها ليه بيقول له عشان الدعم المادي وما المادي. لكن اللي عايز أقوله إن الكلام ده خطر. اللي احنا بنقوله دلوقتي إن ميثاق الأمم المتحدة هو بروتوكولات حكماء صهيون. الفكرة دي أول مرة تطلع على الفضائيات. لأول مرة تطلع على الفضائيات وما نشوف بتوع الجرائد بقى هيعملوا ايه؟ هيكتبهم ولا هيسكتهم؟ هم هيخافوا برضو. اليهود ما يجرؤش مثلا واحد يتكلم في هذه القضية مع ان لما حطوا الخطة دي كان القصد تدمير النصارى قبل المسلمين. تصوروا لدرجة ان هم جعلوا دول العالم الخمسة الدائمة العضوية شيوخ غفر مطايا عندهم. وبالرغم كده مثلا واحد زي نجيب سيوراس ما يجرؤش ان هو يتكلم على الكلام ده على الملأ في اون تي في ولا في غيره. انما يتكلم على المسلمين فقناة الفادي والقنوات اللي زي كده. انا عايز اقول للاخ المسؤول عن اليوم السابع اللي هو طول محمد مش عارف اسمه ايه كده اسمه ايه اللي هو مسؤول عن تحرير اليوم السابع لو تذكرون يا اخوان. رئيس التحرير كان زعلان قوي اللي احنا زعنا في قتل بصيرة الملف بتاع البنت النصرانية اللي سمعت كلام الإباحية عندهم في الأناجيل وفي الكتاب المقدس فدخلت في الإسلام وهي بتحكي قصته. فقول ازاي تزعوا الكلام ده في عيد القيامة وما لزعوا امتى؟ يعني قناة الفادي دي يا عم الشيخ او يا رئيس التحرير والقنوات اللي مفتوحة التانية القنوات دي بطلت شتيمة في النبي عليه الصلاة؟ بطلت طعن في الإسلام؟ إسلام البحيري انت استضافته أول مرة مع محمود شعبان لما استخفلوه وخدوه وبقى أبوق دعاية في هدم الدين وفي هدم الدولة كان النصارى قالوا له عيب اختشه. الأخ أحمد من المنيا. طب الأخ أحمد السلام عليكم ازيك يا مستر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي صح السعادة؟ الحمد لله لكن ده صح. طيب معك يا رقيب شرطي شغال في المال من ابو الجواز. اهلا وسهلا بيك يا اهلا وسهلا سعادة النقيب. والله يا بيلي ثلاث سنين بتابع القناة بتاع سعادتك يعني استفدنا منها كثير والله. الله يكرمك ويبارك فيك ويجزاك الخير ربنا يحفظكم ويكفيكم شر اللي يعني خوارج. يعني عايزين مثلا مثلا لما نظر مثلا يعلمونا جمعة كده خطبة موحدة يعلمونا يعني عن العمل بالكتاب والسنة عن الأفكار الثانية اللي خاصة من الكلام ده. معلش أنا يا جماعة وضحي له كلام لأنه الصوت هو عايزني أخطب عندهم جمعة يعني؟ طيب معلش أنا معلش يا اخ احمد الاخ احمد نقيب شرطة انا اتمنى طبعا ان انا اروح لاخواننا كلهم بس والله زي ما بقول لكم في ناس بتترصد لنا كتير. الحاجة التانية كمان الوقت ضيق جدا جدا جدا عشان انت تحضر اللي هتقوله. ما عندناش فريق اعداد يا اخوانا، ده بعض الاخوة لو طلبت منهم حتى انا ما بيعجبنيش حتى اعدادهم، لازم اجهز الحلقة بنفسي. فبعض قدام الكمبيوتر يوميا مش اقل من 7 أو 8 ساعات، بالاضافة الى متابعة والاشراف على برامج القناة اللي هيتزع ايه واللي مش هيتزع ايه وامتى هيتزع وخطط البرامج وكلام من ده، فانا كله براجع بنفسي. فالوقت مضغوط لدرجة لا تتصورها. يعني كنا نحن نستمر بهذه الكفاءة على انك تقدم حاجة جديدة وشيء جديد يضيف للأمة ويحافظ على وحدة الكلمة ويحافظ على مصر والدول العربية وأمن الدول العربية ويودي الناس في اتجاه الصحيح، اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. اتجاه النبي ده اتجاه فطري يحافظ على الأمة ويوحدها على أولياء أمورها. فالكلام ده بياخد جهد كبير جدا جدا. أنا عشان أروح المنيا أو أروح في أي محافظة وأرجع عشان أخطب جمعة أو كده يعني، فأنا أتمنى والله ألبي رغبة كل إخواننا. وما احنا كنا زمان كنا نروح لما كان في وقت، إنما دلوقتي كل يوم مش أقل من 8 أو 9 ساعات قاعد بتراجع في الفيديوهات، بتشوف اللي مناسب لها، بتشوف اللي هيتقال إيه، خطة الحلقة إيه، والكلام ده كله أنا بجهزه. فعشان كده احنا محتسبين الامر لله عز وجل. وبعدين مفيش البعد المادي اللي يساعد، لا انت عندك اعلانات ولا عندك اي شيء عشان يساعد في الموضوع. فارهاق مضاعف، واحنا بنحاول كمان بسبب كسرة بفضل الله عز وجل كسرة الانتاج العلمي او المادة العلمية اللي بتذاع في القناة، عايزين قناة تانية علشان يتذاع فيها بس مسجل وخلاص. ليه؟ لان الطلبات كثيره الان على ان المشكله في مصر عدم فهم الناس لدينهم وعقيدتهم الصحيحه. فعايزين نزيع الدورات العلميه للي عايز يتعلم دينه ويتابع في خلال اسبوع او شهر يتعلم، تعالج الخلل اللي موجود في المجتمعات العربيه والمجتمعات الاسلاميه بسبب ان محدش بين له محدش كلمه. صحيح الآن المشاهدين في قناة البصيرة نسبة عالية، يعني بفضل الله عز وجل كل طوائف الناس اللي بحبونا واللي بكرهونا بتفرجوا على القناة، وصلت النسبة تتجاوز 50 مليون مشاهد بفضل الله عز وجل. بس الكلام ده برضو عدد المسلمين أكتر، عندك 1.5 مليار. فلما تقول في العالم العربي وفي العالم الإسلامي في 750 مليون بيتكلموا لغة عربية، يبقى دول عايزين يتعلموا دينهم، عايزين ثقافة علمية بعيدة عن حتى الردود وكده. لأن بعض الناس مثلا من اللي هم زعلانين ان احنا ما احناش بنقول كلمة حلوة في الاخوان، ولا بنبل رأي الصوفية بكلمتين، ولا بنبل رأي الشعب كلمتين، ولا العلمانيين بنقول كلمتين في حقهم حلوين، ولا معرفش ايه. فيبقى هو مثلا كان ماشي في الاتجاه بتاع الصوفية بس زعلان مني، هو عجبه الكلام وقول الكلام ده وداخل تمام على القلب وكده يعني، بس يا عم ما فيش داعي تقول على الصوفية كده او اسكت عنهم. والإخوان يقولوا والله إحنا بنقعد نتفرج على القناة بس لو لا تذكر حسن البنا بسوء، ولا تذكر فلان بسوء، ولا تذكر فلان، ولا تتكلم عن المرشد يعني خلينا بالعواطف. أو واحد مثلا من المحبين اللي الواحد كان بيحبه جدا جدا ولا زال زعلان قوي اللي إحنا بنتكلم عن حزب النور، يقول يا أخي أنت كلامك كله أنا هو ده اللي نفسي أقوله، بس ما فيش داعي لذكر حزب النور. أقول له يعني ما هو لو ما ذكرتش حزب النور وما كلمتش عن الحزبية ورعيت خطره، يبقى أنا هطبطب على كله وامشي مع الكل، وده مش دين. الدين إن أنا أقول للأعور أنت أعور، ومرة واثنين وثلاثة لغاية ما يفوق، ده مصلحته. فأنا بقول بتوع حزب النور توبوا إلى ربكم، اول حاجه تعملوها تحلوا حزب النور. يعني لو ياسر برهامي صادق، وانا بقولها بصراحه اهو، لو صادق مع ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه هيعملها سيدعو الى حل حزب النور والبعد عن هذه الامور والاتجاه الى الدعوه بعد التوبه الى الله والاصلاح والبيان. وتحمل المسؤولية عما أساءوا به إلى مصر وإلى شعب مصر في الدماء اللي أريقت، لأن هم يتحملوها. سيد عبد العظيم محمد إسماعيل هو ده اللي بزعلهم بقى، وما فيش داعي تقول الكلام ده، لا هو ده ليه، لأن بحمل المسؤولية لأصحابها، فما سيبش الناس تايها. محمد إسماعيل المقدم يتحمل مسؤولية الدماء اللي أريقت في مصر، لأن لو كان قال لهم المشاركة في هذه الأمور مخالفة للشرع وخليكوا دعاء وخلاص وربنا يهدي من يشاء، ما كانش حصل اللي حصل. ما كانش اتفتن بيه أبو إسحاق ولا محمد حسان ولا محمد عبد المقصود، قاعد يقول بخن بخن يا ابن المقصود، قاعد جنب إسماعيل المقدم وياسر برهان. احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ الصراحة بتزعلكم؟ فأنا بتكلم بصراحة ووضوح. يزعل اللي يزعل هو حر، لكن والله أنا حريص على كل الناس إن ناخد بيدهم. فيعني إن شاء الله عز وجل ربنا يعيننا ويثبتنا ويوفق من أهل الخير من يقف في دعم هذه المنظومة الإعلامية اللي احنا نقول دي الوحيدة للمنفذ عشان نعبر فيها على الدعوة الصحيحة اللي بنقول للناس هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، خالصة مجردة من أي أجندة خارجية أو داخلية، لا أجندة خارجية ولا أجندة داخلية. لم نخدم فيها نظام معين ولا اتجاه معين، ولا احنا تبع العمدة ولا الشيخ الغفر. احنا بنخدم في الرسالة التي حملنا الله عز وجل إياها كأهل علم، وأخذ علينا العهد والميثاق أن نبين للناس ما لدينا من العلم ولا نخفيه ولا نسكت عليه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ده الرسالة اللي واجب على أهل العلم إن هم يقولوها، خشية الحق سبحانه وتعالى وتبليغ الرسالة وكلمة الحق والنصح لولاة الأمر لولاة الأمر والنصح لشعوبنا. بس استجاب استجاب، ما استجابش هو حر، انت عملت اللي عليك. انما هيبقى المساله بقى ننزل بقى في معارك واحزاب، وكان احنا قاعدين نتصارع على دنيا زائله، كل واحد ياخد مطورته قد ايه وانت هتدي له قد ايه وما هتدي. دول اصحاب الدنيا اللي هم بيتكالبوا عليها، انما اللي بيحب البلد دي هينفي ذاته، هيحاول يخدم الاخرين، يعمل حاجه لله، يعمل حاجه لبلده. وسلوكك انت ده بيساعد ولي الامر في انه هو يقوم بهذا العمل. طيب نكمل. بيقول اجمل الاستاذ المترجم اللي هو خليفة التونسي ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق عليه، وهي تتلخص في تدبير الوسائل، ده في البروتوكولات، تدبير الوسائل للقبض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة المال البنوك. إذن فكرة إنشاء البنوك، طيب ماشي. سعيد من أسيوط، احنا معنا خط الصعيد النهاردة، أهلا وسهلا بالأخ سعيد. أهلا بحضرتك يا شيخ. أهلا وسهلا بك، الله يحفظك. الله يبارك في عمرك يا رب، الله يخليك. وإياك يا رب، تفضل يا أخي. يا مولانا بس أنا عايز أكلم الشيخ على طول. ما أنا معك على طول، هو أنا اللي بكلمك بس اللي ماشي ماشي. صح يا شيخ، ما أنا آسف. طيب فضل. يعني على قناة الفاد يا مولانا. على أساس يعني بيشيل سمعة الرسول عليه الصلاة والسلام ونساء الرسول وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعني القناة دي يعني حاطينها كده لإساءة الرسول بس. يعني هم بيظنوا ان الكلام ده هو هيداري على العيوب اللي عندهم، انت خبالك ازاي هو بيعمل بيهاجمك ليه؟ على اساس يلفت نظرك الى اشياء هامشية. احنا عندنا الحمد لله وبلا فخر صورة نقية وضاءة للرسل الأنبياء جميعا وختمه محمد صلى الله عليه وسلم، فده عمال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، نعم. يعني احنا مش عايزين نفس اهلا ولا يجرح في الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجرح في الاسلام نفسي ولا ما يشبهش نسانا دولة نسانا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلهم لباسا لنا وجعلنا لباسا لهم. فازاي هو يمثل السيدات الاسلام بالقردة والخنازير ولا واجلك الله بالحنير والكلاب فما يصحش كده الكلام ماشي يا اخي. يعني نرجو من السادة المسؤولين ان حد يطلع بس ويتكلم كلمة ويقول لي يا قسيس عايز تعمل مناظرة مع اي انسان عالم مسلم يتفضل ويعمل مناظرة ويقعد على الهواء مباشرة. وصلت رسالتك سعيد. الاخ سعيد بالنسبة للقاتل الفادي هم 10 قنوات او اكتر ومدعومين طبعا من العمدة والشيخ الغفر، قصد منها احداث فتنة بين المسلمين وبين النصارى. بس عايز اقول لكم هم علشان القوة في ايدهم في ايد شيوخ الغفر خصوصا الشيخ الغفر الكبير اللي هو امريكا مش قادرين يمحم دين الاسلام زي ما بيشتهوا. فدين الاسلام قوته في ذاته، ربنا تكفل بحفظ يوم القيامة. احنا لا عايزين نتكلم عن النصارى اللي موجودين دلوقتي ولا اي حاجة والله، يعني حتى ما يعنينا الامر. بس هو القضية كلها في ايه؟ انت جاي فتح 10 قنوات بتسيء للنبي عليه الصلاة والسلام وبتسب وتشتم وتصير شبهات. اللي غيظهم دلوقتي في قناة الفادي وغيرها ان خطتهم فشلت، ان البحيري الحمد لله كنا سبب في كشفه، اتفضح واتكشف ان هو السيس جاي في صورة الاسلام. فلما اتفضح هم متغاظين بقى ليه؟ لان كان امالهم ان الشعب المصري يتنصر كله في غضون 50 سنة اللي جاي، او كله يدخل في النظام العالمي الجديد بتاع اليهود وشيخ الغفر العمدة وشيخ الغفر. فقوم يبصوا له الدولة في مصر الازهر بتحرك وفطرة الاسلام في نفوس الشعب المصري مش سهلة، ده مجرد تحريك بسيط لفطرة الاسلام في قلوب المصريين تقلب الدنيا. هو قصده مصر بالذات على اساس ان مصر عامل الصد وحائط الدفاع والخط الدفاع الاول ضد اي عدوان يجي على الامة العربية كلها. فهم متغاظين يا اخي سعيد، هم متغاظين هيولعوا. ليه؟ لان احنا علميا لو جمل الناحية العلمية احنا ازعنا بس اللي عندهم قرأناه، احنا قرأناه، قرأنا اللي موجود في الاناجيل وفي التوراة في الكتاب المقدس عند النصارى في كتب الانبياء، قرينا سفر نشيد الانشاد سفر حزقيال كلامهم عن الارهاب، طلعوا ارهاب بلا رحمة ككلام مقدس يقدسونه واتفضحوا الجلال. فالدنيا اتقلبت، ما هماش طايقين. احنا مجرد ما نزيع بس سفر النشيد الانشاد وهذا الكتاب المقدس عندك، والله ما جبنا من عندك من عندنا حاجة، اقرأ يا عم انتهو يلا. اي نصراني في العالم مش في مصر بس اقرأ كده يشرف الكلام ده بقى في كتابك. هم طبعا شعوبهم ما تعرفش الكلام ده لان ما بروش رب الناس على الجهالة والعمل. طب اقرأ يا ابني. فهو ياخد الكتاب يروح للقسيس، الكلام ده عندنا؟ المسخرة دي موجودة عندنا؟ فأول ما يقرأ الكلام ده ويقوله ده عندنا، البابا موافق على الكلام ده، يتجن ويحصل له هبل في دماغه. فمفيش قدامه غير انه يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فكل ما يشتم اكتر ده معناها ان اللي بيدخلوا في الاسلام اكتر. واحنا قلنا لهم مفيش داعي مفيش فايدة، يا نجيب هتخسر مفيش فايدة، يا طارق نور اتلم مفيش فايدة. قاعد فتحنا بوق ابن البحيري لغايه ما اخر قال ان الكلام في الموضوع ده بيعمل اثر طبعا السلامه في انه يفضل قاعد في قناته بدل ما تروح عليه وفلوسه تروح عليه. طيب فاصل ونعود اليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.